يبقى مسألة أخرى، الصابون الذي فيه شيء من الطيب ونحو ذلك، الصحيح جواز استعماله لأنه ما قصد لذاته، وقع تقول يدخل شيء ضمن المتابعة ما لا يدخل استقلالا، والعلم عند الله.